قديما حينما فقد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نور عينيه، وعرف أنه سيقضي ما بقي من عمره مكفوف البصر محبوسا وراء الظلمة عن رؤية الحياة والأحياء. لم يندب حظه العاتر، بل صرخ صرخة الرضا الداخلي قائلا: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور. قلبي زكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. فهم من أصحاب الابتسامات الصادقة الخارجة من القلب الباعثة لرضا داخلي عميق. هكذا الدنيا طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار. والعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال شار. فقدوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار. وترقدوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد، فإنهن عواري. ليس الزمان وإن حرست مسالما، طبع الزمان عداوة الأحرار. فلا تحزن على فوات الدنيا، وارض بما قسم الله لك، وكن راضيا عن الله إذا حل البلاء بساحتك، واعرف قدر الدنيا بالنسبة للآخرة، واجعل الجنة ورضوان رب الجنة جل وعلا غايتك، فهذا هو سر السعادة.